الصراط المستقيم من الكتاب اتباع الصراط المستقيم من الدين رحمه الله كراهية السلف بحمق القفا. ما هو حمق القفا؟ الظاهر كان من عادة النجوس ما جاء في غزة أشبه شيء فيما يبدو لي باللحلاء الإنجليزية هذا سؤال عندنا في سوريا في عندكم هيك شيء يعني بحلقوا هيك بالمرة الظاهر كانوا يحلقون قديما القفا بالموسى لعل الإنجليز ورثوا هذا من المجوس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.